بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول مفسر رحمه الله: اليوم أحل لكم الطيبات، قال: الذبائح على اسم الله، وطعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، يعني ذبائحهم حل لكم. هنا في تفسير هذه الآية فسر الطعام بالذبائح، فسر الطعام بالذبائح، وهي محتملة إن وطعام الذين أوتوا الكتاب إن هي تكون على الذبائح وغير الذبائح، ومش كل الطعام ذبائح، صح ولا لأ؟ خضار، فاكهة، في طعام مطبوخ نحو ذلك. هو هنا فسر الطعام بالذبائح، ما احتمال إن يكون الطعام يحتمل غيره. هو الطعام بصفة عامة، الطعام ثلاث أصناف: في الذبائح أي صنف، وفي الطعام الذي ليس فيه، يعني ما بيعملش فيه حاجة، ما بيصنعش فيه شيء، زي الخضار والفاكهة وكده، هو ما بيصنعش فيه شيء وبيزرعه وبيشيله، يعني هو ما بيطبخوش، ما بيخبزش مثلا أو كده. والصنف الثالث اللي هو زي الخبز، الجبن، يعني حاجات بيبقى فيها إيه؟ فيها صناعة. دول ثلاث أقسام. القسم الذي ليس فيه صناعة وليس من الذبائح اللي هو زي الخضار والفاكهة، لا خلاف ولا حاجة للكلام في حكمه، يعني هو أصلا واضح جدا إن هو إيه؟ إن هو حلال، يعني ما فيهوش أي حاجة تخليه ممنوع. تبقى الذبائح واللي فيه صناعة. اللي فيه صناعة زي الخبز والجبن وكده، في خلاف، وإن كان خلاف ضعيف يعني، في جوازي وعدم جوازي. بعض الصحابة ذهب إلى عدم جوازه، والجمهور من الصحابة جمهور العلماء على إيه؟ على جوازه، والمسألة بتفصلها في كتب الفقه. تبقى إيه؟ تبقى الكلام عن الذبائح. المفسرون لما فسروا هذه الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب فسروها بالذبائح، لأن ده الموضوع الذي يحتاج إلى بيان الحكم. بل بعض المفسرين نقل الإجماع على تفسير الطعام هنا بالذبائح. بعض المفسرين نقل الإجماع على تفسير الطعام هنا بالذبائح. ليه؟ لأن هو ده الذي يحتاج إلى بيان الحكم. لما ينقل الإجماع على أن المراد هنا بالطعام الذبائح، مش معناه ان هو بيقول ان الخضار والفاكهه، لا، بيقول اصل الخضار والفاكهه مش محتاجه كلام اصلا، هي واضحه جدا، بينه جدا، لا تحتاج الى مثل هذا النص. طيب لما يفسر طعام الذين اوتوا الكتاب بالذبائح، لما يفسر طعام الذين اوتوا الكتاب بالذبائح، يبقى اليوم احل لكم الطيبات، ولا يلزم ذلك، ولكن بعض المفسرين هيجي عند اليوم احل لكم الطيبات يقول الكلام هنا على ايه؟ الكلام على الذبائح من المذكور سابقا، مما تعرضنا له في الآيات السابقة. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب، اللي هي الذبائح التي يذبحها أهل الكتاب، حل لكم. واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ يبقى هو هنا فسر طعام الذين أوتوا الكتاب بالذبائح، وبالنظر لسياق الكلام يبقى الطيبات إن ألصق شيء يذكر هنا إيه؟ ألصق شيء يذكر هنا الذبائح المذبوحة على اسم الله. لاحظ هنا أولا الكلام عن، طبعا هو ده بين المفروض واضح، بس عشان بس ما يكونش حد عنده لبس في الفهم، الكلام عن الذبائح التي تذبح مش الكلام على غير ذلك، مثلا تكون ميتة بالخنق بالصعق، الكلام على الذبائح، هذه واحدة. الثانية، في فرق بين مسألة الذبيحة الذبح ومسألة التسمية، لأنه إن ذبح المسلم في دلوقتي الكتابة، المسلم إن ذبح ولم يسمي، إن ذبح ولم يسمي، دي مسألة خلافية، يجوز ولا ما يجوز؟ طب إن ذبح وسمى يجوز بلا خلاف. طب إن ذبح وذكر اسم غير الله، إذا ساعتها لا يجوز، صح؟ طيب لما نيجي نتكلم في الكتابي نفس الكلام بالضبط، يبقى إن ذكر اسم الله خلاص، إن لم يذكر زي اللي بقى هنا هنتكلمه فيها في نفس مسألة، إن دي ذبيحة كتابي، هي ذبيحة كتابي. إيه هو لم يذكر؟ طب هو الكلام بقى على عدم ذكر اسم الله متعلق بالمسألة دي نفسها، مش مين اللي ذبح. طب إن ذكر غير اسم الله، قال مثلا باسم المسيح أو باسم الصليب أو كده، هو بيذبح مثلا، لو واحد نصراني هو بيذبح قال كده، يبقى ساعتها ده ما أهل لغير الله به، اللي سبق الكلام عليه. فهو ممكن تبقى ذبيحة الكتابي، ممكن ذبيحة الكتابي تبقى ممنوعة من باب آخر، مش عشان هو كتابي، علشان إيه؟ علشان ذكر غير اسم الله. واضح المعنى ده ولا مش واضح؟ طيب، واضح مسألة ان احنا نتكلم على الذبائح. واذا احلت ذبائح اهل الكتاب يبقى ذبائح غير اهل الكتاب لا تحل. يعني ايه ذبائح غير اهل الكتاب؟ يعني لو جاء حد وثن ليس كتابيا فذبح حتى لو قال باسم الله، هذه ميتة لا تحل. يبقى الذبائح ذبائح المسلمين وذبائح أهل الكتاب. مش ما هو الذبائح المذكورة سابقا، الذبائح على اسم الله المذكور سابقا، وبعد كده في تأسيس لحكم آخر، هذا الحكم حكم خفي، هذا الحكم حكم خفي. لما يبقى أهل الكتاب، لاحظ ان دول استثناء من الكفار، أهل الكتاب كفار، دول استثناء من الكفار، هذا صنف من الكفار إذا ذبح يجوز أن تأكل من ذبيحته. واضح كده؟ طيب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، دي ما فيهاش إشكال، واضحة خالص. ذبائح أهل الكتاب حلال لكم. الجملة الثانية بقى، وطعامكم حل لهم. وطعامكم المخاطب دول مين؟ المسلمين. وطعامكم حل لمن؟ لأهل الكتاب. يقول بمعنى حل وجاز لكم أن تطعموهم من ذبائحكم. العبارة دي بيقولها ليه؟ العبارة دي بيقولها لأن هل المقصود، بطعامكم حل لهم بيان حكم ذبيحة المسلمين لأهل الكتاب؟ يعني هل المقصود بيان لليهودي أو النصراني يتقلوا حلال يحل لك أن تأكل من ذبيحة المسلم، ولا المقصود بيان حكم للمسلم أنه يجوز لك أن تطعم الكتابي من ذبيحتك؟ أيوة هي قولين، ولكن هو هنا ذكر ظاهر الكلام، ظاهر الآية، حل وجاز لكم. يبقى الكلام في بيان حكم المسلم، في بيان حكم المسلمين. وطعامكم حل لهم بمعنى حل وجاز لكم أن تطعموهم من ذبائحكم، فالخطاب للمسلمين وبيان الحكم هنا الايه؟ بيان الحكم ليه؟ المسلمين. والمحصنات من المؤمنات، يقول والمحصنات الحرائر العفائف أو الحرائر أو العفائف. المحصنات طبعا في سورة النساء تعرضنا لإيه، يعني اتكلمنا في الإحصان والمحصنات والمادة دي في القرآن كتير خالص، ولكن في الإعادة إفادة، الإحصان لما يتقال محصن أو محصنة أو أحصن أو غير ذلك من الاشتقاقات المتعلقة بالإحصان، بتيجي بمعنى إيه؟ ممكن تيجي بمعنى الزواج، وممكن تيجي بمعنى الإسلام وممكن تيجي بمعنى الحرية وممكن تيجي بمعنى العفة. هم أربع معاني، هم أربع معاني للإحصان في القرآن، أربع معاني للإحصان في القرآن: الإسلام والزواج والعفة والحرية. ممكن هي بقى ده بيتقال عليه إيه بقى؟ ده اسمها وجوه للكلمة. الكلمة لها وجوه، الكلمة لها وجوه، فتأتي بهذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى، وبعد كده كل كلمة من المعنى ده بقى معنى الإسلام موجود هنا وموجود هنا وموجود هنا وموجود هنا. فهذه يتقال عليها إيه؟ نظائر. في علم اسمه علم الوجوه والنظائر، علم الوجوه والنظائر في القرآن يتعرض لمثل هذه المسائل. الكلمة دي لها وجوه في القرآن، وكل وجه منها بيأتي هنا وهنا وهنا وهنا اسمها نظائر. ويعلم هذا من سياق الآيات، يعلم هذا من السنة، غير ذلك من الحاجات المفيدة في تفسير الآيات. يعني مثلا لما يذكر في المحرمات من النساء، المحرمات من النساء، قال تعالى والمحصنات من النساء، يبقى المحصنات المقصود بها ايه؟ ها، المتزوجات، صح ولا لا؟ طيب لما يذكر هنا في الحلال والمحصنات من المؤمنات، ها، يبقى مش هتتكلم في ايه؟ في المتزوجات، ان المتزوجه ما ينفعش تتجوزها، واضح؟ فهنا المحصنات على معنى وهنا المحصنات على معنى. لما ذكرت في المحرمات سوره النساء يبقى المتزوجات، ما ينفعش تفسرها انك بالعفيفه، يبقى العفيفه حرام ان انت تتزوجها، ما فيش حد بيقول كده. هنا بقى المحصنات فيما أحل، فتفسر بالحرية وتفسر بيه بالعفيف. طيب هو هنا في التفسير واضح الكلام ده ولا مش واضح؟ طيب تعال بقى نشوف اللي هو ذكره هنا. هو قال الحرائر، ادي معنى العفائف، ادي معنى، لا ده قال حاجة كمان، قال الحرائر العفائف، الحرائر العفائف. فممكن حد ينظر ليها من باب أنه جمع بين القولين، لكن هو الموضوع مش جمع بين القولين بس، لان احنا هنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في شرط كونها حلال، في شرط كونها حلال. ففي حد هيقول ان هذه الايه، ان هذه الايه فيها شرط ان تكون حره، هل يجوز زواج الأمة المؤمنه؟ لا يجوز الا بشرطين. بشرطين، ايه الشرطين؟ خدناهم قبل كده، ها، ومن لم يستطع منكم طولا، تمام، وايه الثاني؟ ذلك لمن خشي العنة منكم، دول الشرطين، لكن في غير ذلك لا يجوز. ايوه تمام، هو لا يجوز الا بشرطين، تمام. طيب هنا لو لو حد نظر الحرائر هيقول يبقى ده شرط. حد نظر لمعنى العفة، لا يجوز ان يتزوج الزانية مثلا، تمام، وحد قال لا هو المعنى هنا الحرائر العفائف، فهو بيعتبر ان دول ايه؟ ان دول شرطين مع بعض، ان دول شرطين مع بعض. يظهر ده اكثر بقى في ايه اثره؟ الموضوع مش مجرد جمع بين المبني عليه حكم فقهي، مش مجرد جمع بين القولين، يظهر اثره في اللي جايه، والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. لان اللي فسرها بالحريه، ركز في الكلام، اللي فسرها بالحريه لا يجوز، لا يجوز زواج الأمة الكتابية، خلاص، لا يجوز زواج الأمة الكتابية، خلاص، ولا يجوز زواج الأمة، خلاص. يقول لك بس اللي استثني الأمة المؤمنة بشرطين، لكن لم يستثنى من الأمة الكتابية، فيبقى عنده إيه؟ هذه الآية، يستدل بهذه الآية على عدم جواز الزواج من الأمة الكتابية، فسر بالحرائر. طب لو فسرها بالعفائف بس، يجوز الآية دي ما بقتش عنده دليل على المنع من زواج الأمة الكتابية، ولكن هو بيبص على ايه؟ على عفة. وقضية اصلا اشتراط العفة حتى في المسائل الفقهية، المسائل دي فيها كلام، نظر برضو لإيه؟ هو الشرط ايه؟ طب لو جمع ما بين الاثنين، لو جمع بين الاثنين الحرة العفيفة، يقول لا يجوز زواج الكتابية الا لما تكون حرة فلا تجوز، فلا يجوز زواج الأمة، وتكون عفيفة فلا يجوز زواج غير العفيفة. واضح كده ولا مش واضح؟ اللي بيجمع ما بين الاثنين مش مجرد ده جمع بين الاقوال، هنا مش مجرد جمع بين الاقوال، ده شرط، ده شرط. واضح مش واضح؟ زود شرط. المساله تفرعاتها الفروع الفقهيه المتفرعه هتختلف بناء على ذلك. قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، يقول اكثر السلف على انه لا يجوز تزوج الذنيه الزانيه، لأن في معنى العفة صح في الإحصان. قال وهو يعم كل كتابية عفيفة، وقيل المراد بها الذميات دون الحربيات، يعني إذا كانت ذمية، ودي مسألة خلافية ضرب، وقيل المراد بها الذميات دون الحربيات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، حجر الناس عنهن حتى نزلت والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فنكح الناس نساء أهل الكتاب. هنا الكلام على علاقة بين آيتين، آية في سورة البقرة وسبق التعرض لها، والآية هنا في سورة المائدة. آية سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، هذا الأثر عن ابن عباس إن صح فمعناه أن الصحابة فهموا من هذه الآية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن إن هي تشمل إيه؟ غير المسلمات كلهم، صح ولا لأ؟ غير المسلمات وثنيات أو إيه؟ أو كتابيات. طيب، يقول حتى نزلت والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. طيب العلاقة هنا بين الآيتين إيه؟ ممكن حد ينظر لها إن هي تخصيص، تخصيص إزاي؟ أن المشركات عام يعم غير المسلمات، ثم آية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم خصصت هذا العموم، خصصت هذا العموم، والقرآن يخصص بعضه بعضا، والسنة تخصص القرآن، والقرآن يخصص السنة، والسنة تخصص السنة، ماشي؟ طيب، وممكن نظر آخر بقى، سيبوا النسخ دلوقتي، انتوا مستعجلين على النسخ، سيبوا النسخ دلوقتي. ممكن نظر آخر إن المحصنات أو إن آية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ابتداء لم يرد بها الكتابيات، فالمشركات ما تبقاش ما سوى المسلمات، فيبقى ساعتها الآية دي في حكم والآية دي في حكم. هذه الآية بيّنت حكم زواج غير المسلمة وغير الكتابية، والآية اللي معانا اليوم في سورة المائدة بيّنت حكم زواج الكتابية. لاحظ إن النتيجة واحدة، لا مش هم الموضوع، اي دول ايتين ما فيش علاقه بينهم، ده موضوع، ده الاثنين بيتكلموا في الزواج بس. لاحظ ان النتيجه واحده، لكن في فرق عندي في التفسير. الفرق عندي في التفسير وانا بفسر ايه سوره البقره، فانا بفسر ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. لو فسرت المشركات كل ما سوى المسلم، كل حد غير المسلمات، لازم اروح قايل ايه؟ وخصص هذا العموم لآية سورة المائدة، صح؟ طب لو فسرت المشركات على غير الكتابيات خلاص، انا ماليش دعوة بايه، ده حكم تاني مستقل. فلما اذكر لك حاجات بقى تربطها مع بعض، لما اذكر لك في آية سورة البقرة اقول لك وقع خلاف في تفسير المشركات هنا، يا ترى كل ما سوى المسلمات ولا كل ما سوى المسلمات والكتابيات؟ ما تفتكرش ان الحكم نفسه مختلف بعد كده، الحكم مش مختلف. احنا بنتكلم على كلمة المشركات هنا معناها ايه، اللي هي شغلة التفسير، ايه معنى المشركات هنا، واللي بيقول كده بيوصل لنفس النتيجة واللي بيقول كده بيوصل لنفس النتيجة، بس الفرق بقى بالنظر في العلاقة ايه، في العلاقة بين الآيات. لو حد بقى عاوز يقول نسخ، هو في احتمال للنسخ ولا لا؟ في احتمال للنسخ، ممكن حد يقول لا بس هو النسخ رفع الحكم، ماشي، هو رفع الحكم يعني اللي هيقول نسخ، يعني ايه نسخ هنا؟ نسخ هنا يعني كان محرم زواج حتى الكتابيات وبعد كده احل، ده معنى ان في نسخ. ماشي ايه؟ ايوه انا بقول معنى هنا ان في نسخ، ان كان محرم واحل، مش ان هم كانوا فاهمين او لا، كان محرم واحل. هذا احتمال صح ولا لا؟ ده مجرد احتمال، بتقول ان هو كان محرم واحل، النسخ لا يثبت الاحتمال، النسخ لا يثبت الاحتمال. قاعده في التفسير، النسخ في احتمال، اول ما تلاقي النسخ كده في احتمال كده، النسخ لا يثبت الاحتمال. ماشي طيب، يا اما تخصيص، يا اما تخصيص، يا اما ايه؟ يا اما ده حكم منفصل عندنا. النتيجه بقى بالنسبه للفقهاء، التفصيله دي مش بتاعه الفقهاء، النتيجه في الحكم واحده. احنا بنتكلم هنا عشان بنتكلم في المعنى في التفسير، تفسير المشركات في هذا الموضع والعلاقه بين الايتين. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن. قال مهورهن، والاجور هنا المهور. وهذه الايه ذكرناها استدلالا على مساله ما في ايه فيها كلام كتير في التفسير قبل كده، المفروض اللي يجاوبها، المفروض اللي يجاوبها ياخد هديه. لا عشان قلت هديه صح، بس هديه المره الجايه، معلش هديه النهارده. هذه الايه تسميه المهر اجرا، هذه الايه وقع قبل كده استدلال بها على معنى معين في ايه فيها خلاف كبير في تفسيرها. فين طيب؟ ايه طب انت فين يعني، فين التفسير هنا في الايه؟ ما تدورش على اي ايه فيها مهر، وفي ايه كتير فيها ذكر المهور. طب اقول انا واخد الهديه، فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضه. ايه علاقه ده بالموضوع؟ ان فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن، في بعض المفسرين قالوا ان هذه الايه في زواج المتعه، ماشي نسخ بعد كده جواز زواج المتعه، ما بتكلمش في المساله دي، بتكلم في تفسير الايه نفسها. قالوا ان في كلمه فما استمتعتم به منهن، الاستمتاع زواج المتعه، والدليل على كده تسميه المقابل اللي هي هتاخده ايه؟ اجر، مش صداق، مش مهر. فساعتها قلنا ان المهر في القران بيتقال عليه اجر. ها اربط بقى اللي فات ده، انت بقى لما تروح البيت افتح الايه واقرا الكلام اللي فيها، اربط ده ساعتها قلنا ان ورد في القران تسميه المهر اجرا زي هنا، فده يستدل بيه على ان ممكن الاجر هناك يبقى ايه؟ مهر، ويبقى الاستمتاع ايه؟ في الايه الاخرى مالكوا في ايه؟ ها هو اللي فات مات، ها الاستمتاع ده يبقى استمتاع الرجل من امراته في الزواج، الزواج المعروف العادي. ماشي طيب، هنا بيقول إذا أتيتمهن أجورهن، قال مهورهن. يقول وتقيد الحل به لتأكيد وجوبها، وقيل المراد بإيتائها التزامها. ليه الكلام ده بيذكره؟ لأن أنت هتسأل الآن، قل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ها حل لكم صح؟ طيب، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن. ظاهر الآية، ظاهر الآية أنها لا تحل لك إلا إذا أعطيتها المهر. طيب أصلاً ده هو في المسلمة ينفع المهر يؤخر صح؟ طيب هو ليه؟ قيل ليه هنا الشرط ده إذا آتيتمهن أجورهن؟ فهو هنا بيعلم، هو هنا بيعلم بيقول وتقيد الحل به لتأكيد وجوبها. يعني هو عاوز يقول إن ليس المراد، نأسف ده الأول بس وبعد كده نشوف التعليم، ليس المراد إن هو لا يجوز له أن يتزوج الكتابية غير لما يديها مهرها مؤدب، مش ده المراد. طيب هو ليه قال إذا أتيتموهن وجورهن؟ فبيقول هذا التقييد من باب تأكيد الوجوب، من باب تأكيد الوجوب، لأنه ممكن يستهين في ذلك يقول يعني كتابية مش مسلمة وإيه يأكل حقها، لا ما ينفعش. يقول وقيل المراد بإيتائها التزامها. يعني بعض المفسرين هنا نظر نظرة أخرى في توجيه هذا المعنى، قال إذا آتيتموهن أجورهن يعني إذا التزمتم بالإيتاء، إذا التزمتم بالإيتاء. التزمت بالإيتاء يبقى مش لازم يكون إيه، مش لازم يكون عطف الأول المهر، أنه أنه التزم هذا الإيتاء حتى إن كان مؤخرا. إيه؟ أيوه، بس هل ده شرط علشان يتزوج أنه يكون دفع؟ لا بالضبط كده. هو دلوقتي هو هنا بيتكلم على إيه؟ ليه إذا أتيتموهن؟ طب المسلكين اللي ذكرهم إيه؟ في حد حافظ على آتيتموهن على ظاهرها صح؟ وبدأ يدور لها على توجيه، ده أحسن، ده أحسن. وفي حد أمرح قال لا، آتيتموهن هنا مراد بيها مش الإيتاء، أن يلزم نفسه الإيتاء، أن يلتزم الإيتاء، ماشي له وجه، لكن مش هو ده الأحسن. إبقاء اللفظ على ظاهره أحسن. واضح كلام؟ طيب في عندكم كلمة محصنين زائدة اللي معاهم الكتاب نفس الطبعة اللي معايا فيه، قال المراد بإيتائها التزامها، محصنين دي شطرها. بعد كده في محصنين بين القوسين، قال محصنين أعفاء بالنكاح غير مسافحين، قال مجاهرين بالزنا، ولا متخذي أخدان، قال مسلين به، والخدن الصديق. وده سبق الكلام على هذه المعاني في سورة النساء. قال بعض السلف ذهب إلى أنه لا يصح نكاح البغية من عفيف، وعقد الفاجر على عفيفة حتى يتوب. ده على تفسير محصنين ومحصنات بين جدا. يقول وسيأتي الكلام فيه في سورة النور، محلها في الكلام فيها في سورة النور في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية. طيب ومن يكفر بالإيمان، قال بالله الذي يجب الإيمان به، قيل أراد بالكفر الإنكار وبالإيمان الشرائع والإسلام. يعني ومن يكفر بالإيمان، كيف يكفر بالإيمان؟ ومن يكفر، يكفر بالإيمان، فيقول بالله، يعني من يكفر بالإيمان بأركان الإيمان، من يكفر بالإيمان بالله ونحو ذلك. يقول وقيل أراد بالكفر الإنكار وبالإيمان الشرائع والإسلام، وده جزء من المعنى الأولاني، جزء من المعنى الأولاني، ليس كل الكفر إنكارا، هو جزء من المعنى الأولاني. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هو هنا يعني لم يتكلم فيه فقد حبط عمله، وإن كان في مسألة شهيرة تذكر في تفسير هذه الآية، وهي مسألة المرتد إذا ارتد هل يحبط عمله؟ إذا حبط عمله احنا بنتكلم مش هو مات على الكفر، ها مش بنتكلم عن هو مات على الكفر، المرتد واحد ارتد ثم أسلم، ثم أسلم مرة أخرى بعد ردته، هل يحبط العمل، هل يحبط العمل اللي كان قبل الردة ولا لا؟ هذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية. هو ده هيترتب عليه إيه؟ في مسألة تترتب حج قبل الردة، حجة أدى فريضة الحج قبل الردة، طب لما يحبط ارتد أسلم تاني، حج حجة في الإسلام ولا ما حجش حجة في الإسلام مثلا، مسألة يعني من المسائل يعني. فهو المسألة دي مسألة خلافية خلاص، مش محل بحثها وتحقيقها، ولكن تفسيرا هنا، تفسيرا هنا من يقول أن حبوط العمل، حبوط عمل المرتد إذا مات على ذلك هيعتبر أن هذه الآية مقيدة. اللي هيقول أن هبوط العمل وهبوط العمل إذا مات على الردة هيعتبر أن هذه الآية إيه؟ مقيدة بمثل قول الله تعالى فيمت وهو كافر مثلا. فيقول هنا إيه؟ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يبقى ده حالة إيه؟ يقيدها، يعتبر هذا من المطلق الذي قيد فيه موضع آخر من القرآن. طيب واللي مش هيقول كده، هو الأقرب والأشهر تقييد يعني، بس اللي مش هيقول كده ساعتها هيعتبرها أن هي إيه؟ على إطلاقها غير مقيدة. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إليها على فكرة ده شبه هذا الكلام شبه الكلام الذي مش هقول لم نرتضي قبل ذلك ولكن أشرت إن هو مش ده الأحسن فيما سبق مش هنا في أي موضع لا لا لا هنا النهاردة بالضبط كده إن لما ذكرنا فيه إذا آتيتمهن أجورهن في ناس إذا آتيتمهن يعني التزمتم إيتاءهن مثلا هو هنا فسر القيام إذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم القيام إلى الصلاة فلا بين الاثنين ظاهر إذا قمتم إلى الصلاة يعني أنا وقفت في الصلاة دلوقتي إذا قمت إلى صلاة الظهر فأنا خلاص أنا واقف في الصلاة فتوضأ لا هو إذا أردت أن أقوم إلى الصلاة فأتوضأ صح ولا بقى بس هنا الوجه ده المعنى ده إذا أردتم القيام ده مش ضعيف ليه هذا دلت عليه السنة ودل عليه الإجماع مش قصدي على طريقة التفسير بهذه الطريقة بس هذا المعنى أن الوضوء قبل الصلاة مش إن الوضوء قبل الصلاة مش بعد ما تقوم للصلاة تكبر تكبيرة الإحرام إن الوضوء بيكون قبل الصلاة ده مما لا خلاف عليه ماشي لذلك المشهور عند المفسرين في تفسير يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يفسروا إذا قمتم إلى الصلاة بإيه إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة زي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت فاستعذ ظاهرها يعني بعد ما تقرأ صح؟ فإذا قرأت القرآن فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بعض الظاهرية قالوا الاستعاذة بعد القراءة في ناس قالت كده ولكن أنا عندي التفسير مش بس الدلالات اللغوية فعل النبي صلى الله عليه وسلم مفسر للقرآن هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بعد القراءة؟ الاستعاذة كلها وردة إيه؟ الاستعاذة قبل القراءة تفهم ان هنا ايه فاذا قرأت يعني اذا اردت ان تقرأ واضح المعنى ولا مش واضح طيب يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة قال وهو مطلق اريد به التقييد اي اذا قمتم اليها محدثين وقيل الامر شامل للمحدثين على الايجاب وللمطهرين على وجه الندب وقال بعضهم إن الآية نزلت إعلاما من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حتى يتوضأ. أولا، معنى الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني لأول وهلة كده لما تنظر للآية خلاص المعنى واضح، هذا نداء للمؤمنين وأمر لهم إذا قاموا إلى الصلاة. قلنا إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام إلى الصلاة أن يتوضأ، وذكرت الأركان بتاعة الوضوء. ولكن الكلام اللي ذكره ده، الكلام اللي ذكره ده حاول تحط له استفهام، يعني إيه السؤال اللي هو بيجاوبه. السؤال اللي هو بيجاوبه في كم سطر دول، ألم يرد في السنة أن المتوضئ إذا قام للصلاة، لا يلزم أنه يتوضأ، مستحب في حقه أن يجدد الوضوء، صح ولا لا؟ ينفع الوضوء بوضوء واحد يصلي كذا صلاة ولا لا؟ ده وارد في المعروف، ده واضحة مش واضحة؟ فهو هنا دلوقتي بقى بيجيب على هذا الاستفهام. هل هو مش ده الاستفهام اللي بيجيبه، بس انا هحط الاستفهام ده قبليه. هل يلزم الوضوء حتى للمتوضئ؟ هل يجب الوضوء حتى على المتوضئ؟ اذا كان لا يجب وهذا معلوم بالسنه، فما معنى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، وده مش مستثنى منه حد؟ فهو يذكر بقى الوضوء في ذلك. اول حاجه، وده ذهب اليه بعض المفسرين، قالوا ان الكلام هنا مطلق ولكن اريد به التقييد، يعني يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه ما سبهاش على عمومها، يعني لم يترك الامر عاما، لك يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه محدثين، اذا قمتم الى الصلاه محدثين، يبقى اعتبر ان الموضوع من الاول لمين؟ لمن قام الى الصلاه محدثا على حدث يعني. طيب ده هنا ما تركش الامر على عمومه، من السنه. ازاي من الايات؟ ماشي، ما هو الامر بالتطهر من الحدث، وانتبه لهذا، الامر بالتطهر من الحدث لا يلزم منه عدم الامر بالتطهر لكل صلاه. ممكن تكون انت مامور ان انت تتطهر من الحدث، ولما تيجي تصلي تتطهر للصلاه حتى لو انت ما حدثتش. ده حكم وده حكم، ممكن تبقى كده، مش شرط ان هي تكون متعلقه بالحدث بس. القول الثاني اللي ذكره يقول وقيل الامر شامل للمحدثين على الايجاب والمطهرين على وجه الندب، ترك الامر عاما، ترك الامر عاما. هو طبعا وين القيل، وده ممكن يعني يحتاج لي، يعني ممكن يستدرك عليه الامر ده، لان القول ده مصطلحاته اللي ذكرها في المقدمه هو قيل يذكره في اقوال المتاخرين، وهو القول ده مش اقوال المتاخرين بس، هو القول ده يعني اختيار بعض المتقدمين. هو هنا ترك الامر عام، القول الثاني ترك الامر عاما، يا ايها الذين امنوا ده كل الناس لما يقوموا للصلاه فاغسلوا وجوهكم، الامر يقتضي الوجوب. خلاص. طيب ممكن تيجي قرينه صارفه تصرف الامر من الوجوب الى غيره، ده ممكن يبقى الاستحباب. فقال الامر ده عام لكل من قام الى الصلاه، وعندي قرينه من السنه او قرائن من السنه دلت على ان المتوضئ في حقه يستحب، ان الامر ده للاستحباب مش الوجوب. خلاص كده ترك الامر عاما، وعنده قرينه لجزء منهم ممن قام الى الصلاه دل على الاستحباب، فيكون الامر على الوجوب للمحدث وعلى الاستحباب للمتوضئ، وده كلام حسن جدا جدا، انه يترك الامر عام، وان هو الايه ينفع يستدل بها مش بس على وجوب الوضوء للمحدث، ولكن يستدل بها على استحباب، نفس الآية يستدل بها على استحباب الوضوء للمتوضئ إذا أراد أن يصلي. مفهوم المعنى ولا مش مفهوم؟ المعنى الثاني ده حسن جدا. المعنى الثالث كأنه عاوز يقول إيه؟ عاوز يخرج بالكلام عن مفهوم المخالفة. كأنه عاوز يخرج بالكلام عن مفهوم المخالفة. وذكر خبر ينقل في كتب التفسير يعني لم يصح هذا الكلام، بس يعني نفهم وجه هو ذكره. إنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أحدث توقف عن كل شيء، لا يفعل أي شيء، صلاة وغيره، حتى يتوضأ. فنزلت الآية مبينة لأن الوضوء إذا أردت أن تصلي فقط. ده ممكن يحسن إذا إيه؟ إذا صح هذا، إذا صح هذا الخبر، تمام؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هنا في مسألة متعلقة بهذه الآية، وهي أن سورة المائدة مدنية، ومن المتأخر في المدني، هل كان هناك وضوء قبل نزول هذه الآية؟ كان في وضوء قبل نزول هذه الآية، الوضوء من مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة بغير وضوء، فالوضوء بداية مشروعيته أو الأمر به في السنة. مش موجود عندك آية مكية في الوضوء، إذا جت منين؟ تبقى في السنة، فهذه الآية فيها حكم، الآية متأخرة عن الحكم. انتبه للملحظ ذا، الآية متأخرة عن الحكم، يعني الحكم سابق على الآية. هي نفس الجملة اللي بقولها بعبارة أخرى. الأكثر في الأحكام في القرآن، أن الآية مع الحكم. يعني إيه الآية مع الحكم؟ حرمت عليكم، فيبقى هي الآية مع الحكم، أو حل لكم أو أمر أو نهي، الآية مع الحكم. أحيانا يكون الحكم سابقا على الآية، وأحيانا تكون الآية سابقة على الحكم. الحكم سابق على الآية، يبقى الحكم ثابت بإيه؟ ثابت في السنة، مش؟ وبعد كده إيه؟ تأتي الآية، فالعلماء ساعتها يتكلموا في إيه؟ ليه الآية نزلت والحكم ثابت أصلا؟ حسب الموضع، يعني مثلا هنا بعضهم يقول معنى التوكيد ده حتى يكون فيها قرآن يتلى مثلا، وبعضهم يقول الآية دي ما بص على سبب النزول، سبب النزول متعلق بالتيمم، فيقول لما كان سبب النزول متعلق بالتيمم والتيمم بدل، ذكر الأصل والبدل بتاعه، التيمم بدل عن الوضوء، فواصل الآية سبب نزولها متعلق بالتيمم، فيبقى ذكر الأصل، هيذكر بقى حكم التيمم فذكر الأصل بتاعه، لكن حكم سابق على كده. اللي ممكن يكون فيه شيء من الغرابة شوية إيه؟ الآية قبل الحكم. هتقول طب ما هو إزاي الآية قبل الحكم؟ يعني الآية تنزل والحكم بتاعها ما يبقاش الحكم بتاعها، ما لا يعمل بالحكم بتاعها مثلا لغاية بعدين تيجي بعد كده الحكم بتاعها. لا يرد بالحكم هنا الأمر والنهي، حكم الآية الحكم الذي تتضمنه الآية، الحكم الذي تتضمنه الآية، زي ما ورد في مثلا قتال الكفار أو غير ذلك في القرآن المكي. لا مش كده، لا يعني هتفسر دي على المعنى البعيد يعني ان هي بدر، لا خد حاجة أوضح، في أوضح من كده. مثال مثلا سيهزم الجمع ويولون الدبر، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في بدر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذه في سورة القمر مكية، لسه فيش جهاد، فين جمع وقتال وهزيمة ويولوا الدبر، فين الكلام ده؟ فهذه الآية نزلت قبل حكمها اللي وقع في بدر، فلما قرأها في بدر علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن إيه؟ إن الجمع ده جمع الكفار في إيه؟ جمع الكفار في إيه؟ بدر. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب في سورة صاد مكية. طب فين الهزيمة والأحزاب والقتال؟ جاي بعد كده فيه بعد الهجرة. واضح ولا مش واضح؟ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، حلال لك تفعل ما تشاء. لما حل الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم مكة ساعة من نهار، البلد سورة البلد مكية، والحكم ده حصل إمتى؟ في فتح مكة. واضح ولا مش واضح؟ فده المراد. وآخرون يقاتلون في سبيل الله في سورة إيه؟ المزمل. بص بقى سورة المزمل، وآخرون يقاتلون القتال في سبيل الله وهم لسه أصلا في بداية إيه؟ في بداية الدعوة. طبعا هو أول المزمل آخر المزمل في وقت ما بينه وبين أول المزمل، عشان ما تفتكرش إن أنا أقصد إيه؟ إن هو بمجرد النزول في في الأول خالص، ولكن هي من أوائل ما نزل حتى آخر السورة، يعني حتى آخر السورة. طب في آخرون يقاتلون في سبيل الله، ده لسه سنين لغاية كان بعد كده سرع القتال، ولكن الحكم اللي موجود فيها إيه؟ الحكم متأخر، الآية سابقة على الآية سابقة على الحكم. ده مهم إن أنت تنتبه ليه، علشان أنت هنا مثلا في تفسير هذه لو واحد بيبص لزمن النزول ومدنية السورة ممكن يتبادر إليه معنى خطأ، فيقول أن فرض الوضوء، فرض الوضوء ابتداء هو بينظر للزمن، فرض الوضوء كان بهذه الآية. الكلام ده مش صح، الكلام ده مش صح. لو أنت بتنظر للزمن، لا، فرض الوضوء كان مش بهذه الآية، قبل هذه الآية بالسنة. ثم الآية نزلت والوضوء فرض، الآية نزلت والوضوء أصلا فرض. أذكره ضمن أدلة فرض الوضوء، أكيد طبعا أذكره ضمن أدلة فرض الوضوء، لكن يقول أول حاجة أوجبت الوضوء، مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب ممكن في ناس بقى بتنظر نظر ثاني، يعني لو الأمر ده مش واضح، وده ذكروا بعض أهل العلم، بس عشان أبين لك ما مآخذ هذه الأقوال، إيه السبب في أنهم قالوا؟ بعض أهل العلم قالوا إن هذه الآية نصها الأولاني نزل في وقت مبكر ونصها الثاني نزل متأخر. فأنت لما تقرأ الجملة دي في كتاب من كتب التفسير ممكن ترجمت هو بيقول كده ليه، يعني هو بيقول كده ليه، وليه بيقول النص الأولاني والنص الثاني؟ علشان دي، لأنه مش حاضر عنده مسألة إيه؟ مش حاضر عنده مسألة أن الآية قد تنزل بعد تقرير الحكم، فبيجيب الآية بيرجع بزمنها من غير دليل نقلي، مجرد دليل عقلي، بيرجع بزمنها لأبعد حاجة ممكن يقربها من إيه؟ من الحكم، عشان يقول ما هو لما نزلت بدري كانت مع الحكم ده، ففضلوا يتوضوا يتوضوا لغاية لما نزلت نازلة احتاجوا فيها إلى البدل فنزلت نزل النص الثاني. طبعا عند كل دي بتبقى حاجات إيه؟ حاجات عقلية لا دليل من النقل عليها. واضحة المسألة دي ولا مش واضحة؟ طيب، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يقول أي مع المرافق، فالجمهور على دخول المرفقين في المغسول. فاغسلوا وجوهكم، واضح المعنى، وأيديكم إلى المرافق، قال مع المرافق. هل معنى هذا، هل يلزم من كلامه إن هو بيقول إلى بمعنى مع؟ لا يلزم، لا يلزم، ولكن هو في مسألة فيها كلام بين أهل العلم، لما يكون في شيء مغاية يعني له غاية، الغاية تدخل فيه أم لا؟ اغسل يديك إلى المرافق، ذاكر لغاية سورة المائدة. يبقى أنا هدخل سورة المائدة في المذاكرة ولا مش هدخل سورة المائدة؟ طبعا أنت مش هدخل، لأن بقى هو المسألة نفسها مسألة إيه خلافية، ترى الغاية بتدخل ولا بتدخلش؟ هو الموضوع ده يفرق في حاجة، ده في أحكام يبنى عليها، في أحكام أنا دلوقتي مثلا قلت لك إيه؟ مثلا وهبتك مثلا صرنا عندي أرض فيها، إذا أقول لك وهبتك أرضي حتى هذا النخل إلى هذا النخل، النخل داخل ولا مش داخل؟ فهو يعني في كلام في مسألة الغاية، الشيء المغاية هل تدخل الغاية فيه؟ المغاية يعني الذي ضربت له غاية، ذكرت له غاية، هل تدخل فيه الغاية ولا لا تدخل فيه الغاية؟ الجمهور في هذه الآية على دخول إيه؟ على دخول الغاية فيه. وفي وجه آخر برضو من النظر اللي هو مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أنك لن تستطيع أن تقطع بأنك غسلت يديك إلى المرافق إلا إيه؟ إلا إذا غسلت، إلا إذا غسلت المرافق. الشاهد من الكلام إن كلامنا هنا لما نقول مع المرافق لا يلزم منه إن هو بيقول إلى بمعنى مع. ليه بأكد على الحتة دي؟ علشان إن يقول إلى بمعنى مع ده يضعف القول أصلا، يضعف القول إن هو ما سابش إلى على ظاهرها، قال إلى هنا بمعنى مع، إن هو الحرف ده جاء بمعنى حرف آخر. بس هو المعنى هنا مش جاي من تبديل الحرف، مش من تبديل معنى الحرف، ده علشان إلى كذا بتدخل فيها ولا بتدخلش فيها. طيب يقول وقيل منه علم وجوب النية، كما إذا قلنا إذا رأيت الأمير فقم، أي فقم له. وهذا معنى حسن ذكره بعض المفسرين في هذه الآية، فقالوا أن وجوب النية مذكور في هذه الآية. الآية ظاهر اللفظ اللي ما فيهوش النية، صح ولا لا؟ والنية شرط في الوضوء، لكن النية يقول بعض أهل العلم قالوا إن النية موجودة في الآية. فين موجودة في الآية؟ لما يقول إذا رأيت الأمير فقم، فواضح إن المراد فقم للأمير. واضح ولا مش واضح؟ إذا رأيت الأمير فقم، قم للأمير. طيب يبقى إذا قمت إلى الصلاة فاغسل للصلاة، هي دي النية، هي دي نية الوضوء، معنى حسن جدا صح؟ طيب النية، النية بعض العلماء حيقول الدليل على النية من أدلة اشتراط النية في الوضوء الكلام اللي بيقوله هنا، وهذا كلام حسن. وبعضهم مش هيبص للمعنى ده، لو مش هيبص للمعنى ده مش هيقول ان مش لازم نية، ولكن هيقول النية ثبتت بايه؟ ثبتت بالسنة، يعني النية خلاص ثبتت خلاص مش هنتكلم فيها. ولكن هل هذه الآية فيها النية ولا ما فيهاش هذه؟ يعني ما فيهاش الكلام على النية. وامسحوا برؤوسكم، قال الباء للإلصاق، وهذا هو المشهور في تفسير، في تفسير الباء في هذا الموضع، فيها عدة أقوال، لكن هذا هو المشهور في تفسير الباء في هذا الموضع أنها للإلصاق. إيه إن هي للإلصاق، هو بتقول مش للتبعيد. بعض المفسرين يخطئ التبعيد هنا من جهة اللغة، ولكن لا تفهم من الإلصاق إنه يلزم منه استيعاب الرأس. اللي هيقول بالإلصاق ممكن يقول بإن هو جزء من الرأس، ويقول استيعاب الرأس. تاني تاني وامسحوا برؤوسكم، والباء للتبعيد، لو حد قال الباء للتبعيد، الباء للتبعيد يعني امسحوا ببعض رؤوسكم، فيعني لو مسح جزء من رأسه إيه؟ أجزأ عن مسح الرأس كله، خلاص واضح. طب لو حد قال للإلصاق، قال يعني إزاي بقى للإلصاق؟ هو امسح برأسك، امسح امسح أو المسح يتعدى بنفسه ويتعدى بالباء، فقول مسحت الكتاب ومسحت بالكتاب. مسحت بالكتاب مش معناه أن الكتاب خليته الأداة في المسح، واضحة مش واضحة؟ أنا قصدي هنا معنى تاني اللي هو معنى الإلصاق اللي بذكره. مسحت لما انا امسح دلوقتي بايدي على الكتاب كده، ينفع اقول مسحته بالكتاب، تكون بمعنى مسحته الكتاب. واضح ولا مش واضح؟ طيب اللي هيقول بالالصاق لا يلزم من قوله، عشان ما تفتكرش ان دي مع دي دي مع دي فقهيا، لا يلزم من قوله ان هو يقول الصاق يبقى يجب استيعاب الراس. لا، اللي بيقولوا بالالصاق منهم من قال الاستيعاب بادله اخرى، وحد بيقول لا الإلصاق وتبقى تبعيد بأدلة أخرى، مسألة فقهية يتناقشوا فيها، مش ده لازم القول بالإلصاق. واضح ولا مش واضح؟ وتفصيلها يأتي في كتب الفقه. بس عامة لو حد قال إن الباء للتبعيد أكيد باين قوي إن هو إيه؟ إن هو يعتبر إن مسح البعض يجزئ عن الباء. طيب وامسحوا برؤوسكم. إلصاق يعني إلصاق اليد والرأس. هو معنى، معنى ما هو إلصاق اليد؟ معنى امسحوا رؤوسكم. المسح، المسح فيه الصاق المسح فيه مماسة كده. طيب إن الكلمة نفسها لغة بتتعدى بنفسها وتتعدى بالباء، زي سبق قبل ذلك مثلا الكلام على، أضرب مثال بكلمة ورد في اللغة سبقت قبل ذلك، ورد في اللغة نفسها تتعدى بنفسها تتعدى بالباء، الشكر، اشكرني اشكر لي واشكروا لي، فدي ينفع تتعدى بنفسها تتعدى بالله، لغتين فيها هي كده وكده، تيجي كده وتيجي كده، واضح؟ له مدخل في النظر البلاغي أكيد. ليه؟ لأن ممكن حد يقول لي عدول عن ده إلى ده، وممكن حد ما يلاقيهوش يعني، بس هو له سكة في البلاغة، له سكة أكيد. طيب لا مش زيها، انت عدول أرفق أخاق، أنا بقول إن هي تتعدى بكده وكده. بص يبان قوي في إيه؟ يبان قوي في التيمم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم يعني امسحوا وجوهكم، واضحة؟ طيب قال امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. طبعا الموضع ده إيه؟ موضع فيه شغل، نركز شوية. أقول أرجلكم إلى الكعبة. نصبه نافع والكسائي وابن عامر وحفص ويعقوب عطفا على وجوهكم، يعني على الحكاية في الآية وجوهكم، يعني فاصلوا وجوهكم يعني. قال وجره الباقون، ودول قراءتين متواترتين، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فاغسلوا وجوهكم، وجوهكم عربي ايه؟ مفعول به. وأيديكم معطوفة عليها، منصوبة. وامسحوا برؤوسكم، رؤوس هنا اسم مجرور بالباء، وأرجلكم منصوبة يبقى معطوفة على المغسولات. وفي قراءة أخرى متواترة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، واضح ولا مش واضح؟ طيب يقول وعلى الإنصاف ظاهر قراءة النصب على وجوب الغسل، وظاهر الثانية على وجوب المسح. يعني هو بيقول من باب الإنصاف وكلامه سليم لغاية هنا، إنه ده الظاهر، أن قراءة النصب ظاهرها وجوب الغسل. أي أنا عاوز بس نبقى مركزين، يعني إزاي قراءة، إيه علاقة النصب بالغسل؟ ما هو مغسولات، ففي ثلاث مغسولات كده، الوجوه والأيدي إلى المرافق والأرجل، معطوفة على المغسولات فمنصوبة تقول وأرجلكم، دي بين فاضل. يقول وظاهر قراءة الجر وأرجلكم ظاهرة أن هي معطوفة على إيه؟ على الرؤوس، فتبقى ممسوحة، فيبقى الآية فيها مغسولين وممسوحين، المغسولين الوجوه والأيدي المرافق، والممسوحين الرأس وإيه؟ والرجلين، صح ولا لأ؟ طيب هو يعني إيه مسح الرجلين؟ ما تقولش خفين، فين الخفين؟ الآية بتقول خفين دلوقتي، فين ما تقولش خفين؟ أنا بتكلم على ظاهر الآية دلوقتي، ها؟ إزاي؟ إيه الفرق بين الغسل والمسح؟ أنت في الوضوء لما بتمسح رأسك، إيه الفرق بين المسح والغسل؟ تمسح بتبل ايدك، صح ولا لا؟ او بتعدي كده لا. فلو مسح الرجل، مسح الرجلين هيبقى ازاي؟ يعني بتبل ايدك هتعدي بس كده، ان انت مش هتغسلها. ده ظاهر قراءه الجر. ايه ده؟ خلاص هنمسح، ما بنتكلمش كده، بقول الظاهر لسه ما كملناش الكلام، لكن هو ده الظاهر. ايوه ده الظاهر. يقول فان جر الجوار وإن كان بابا واسعا فهو خلاف الظاهر، والأحاديث الصحاح تدل على وجوب الغسل دلالة لا محيص عنها. نقف كده مع الكلام اللي ذكره في مسألة جر الجوار ده، هو مش عاجبه واضح ان هو جر الجوار مش عاجبه، فان جر الجوار وان كان بابا واسعا فهو خلاف الظاهر. بس احنا عاوزين نعرف ايه جر الجوار ده الاول. ان في بعض المفسرين، في بعض المفسرين قالوا ان جر ارجلكم على قراءه الجر، وركز في الكلام ده، ان هذا الجر للمجاوره. يعني ايه للمجاوره؟ ده باب واسع عند العرب ان هم ممكن يحصل تغيير في الحركه علشان جاورت كلمه. يعني مثلا الكلمه اللي قبلها هنا مجروره برؤوسكم، فلو قلت برؤوسكم وارجلكم اثقل من لو انت اعطيت حركه الكلمه المجاوره ليه، فتقول وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. وفي جمله مشهوره جدا يضربوا لها مثالا، يضربوها مثال في المساله جر الجوار، ما هي؟ ايوه، جحر ضب خارج. مين سمع الجمله دي قبل كده؟ جحر ضب، عارفين الضب؟ ده بيعيش في بحر، خلاص بيعيش في بحر. قول هذا جحر، هذا ايه؟ هذا جحر ضب، تقول ايه؟ خارب، صح ولا لا؟ خارب. لكن العرب يقول جحر ضب خارب. طب يا ترى هو الضب هو اللي خارب ولا الجحر بتاعه اللي خارب؟ ها، الجحر ولا الضب؟ اكيد الجحر مش الضب. طب ليه قلته جحر جحر ضب خارب؟ قال لك الجوار مين كده اخف كمان، هو اصلا الجوار يعني نكتته خفه في النطق. قل جحر ضب خارب، جحر ضب خارب، خد بالك ايه نغم الجمله ايه كده احسن. فهو الجوار ده موجود، يعني الجوار ان ممكن يكون فيه مراعاه للمجاوره ده موجود. ايه ايوه، ما هو في مشكله اصلا، زي ما في مشكله هنا، في مشكله هنا في اعتباره من الجوار. في كل المواضع اللي فيها الجوار، في كل المواضع اللي فيها الجوار في اعتراض. فهو يقول يا ترى هل هذا من باب جحر ضب خارب، على اساس ان دي مستقره خلاص. هما بيقولوا يا ترى ده من الباب ده ولا الباب ده مش موجود. لا شك ان مساله الجوار دي خلاف الاصل طبعا. واخدين بالكم احنا بنتكلم دلوقتي في ايه؟ في نحو، مالناش دعوه بالتفسير، صح ولا لا؟ مين اللي قال مالناش دعوه بالتفسير؟ تعرف تفسرها غير لما تعرف الكلام ده، مش هتعرف تفسرها غير لما تعرف الكلام ده. فهو هنا دلوقتي انتبه لان الجوار ده ليس الاصل، ليس الاصل. تطلع بقى النهارده جوار ده جميل خالص، مفيش نحو، لا نحو بعد اليوم، صح؟ كل كلمة تروح بيبقى على اللي قبلها وخلاص. لا، هو ده أصلا بخلاف إيه؟ ده خلاف الأصل. فهو هنا بيقول فإن جر الجوار، لاحظ قال أن ظاهر قراءة الجر، انتبه، ظاهر قراءة الجر المسح، ومش عاجبه جر الجوار، هو مش عاجبه جر الجوار. فهو الافتراض اللي افترضه عند اللي هيقول ان ارجلكم برضو غسل، ان هو بيقول علشان الجوار. هو دلوقتي افترض ان اللي هيقول ارجلكم، ارجلكم مغسولات خلاص دي ما فيهاش كلام. افترض ان اللي هيقول، مش افترض، هو بيقولوا كده بس مش كلهم. افترض ان اللي هيقول ارجلكم، اللي افترض ان اللي هيقول ارجلكم غسل، اعتبرها غسل وقال ان الجر ده جر من الجوار. واضح؟ هو دلوقتي كانه يناقش من قال ان هذه الايه بالجر في الغسل على الجوار. قال لك لا، ده ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ هو هنا يقول فإن جر الجوار وإن كان بابا واسعا فهو خلاف الظاهر. أنا دلوقتي لا أريد أن أنتصر لأي قول، أنا بحلل الأقوال بس. هو لما يقول خلاف الظاهر يبقى أنا عندي احتمالين، في احتمال أعلى من احتمال، صح ولا لا؟ في الظاهر ده احتماله اعلى والتاني مرجوح، صح ولا لا؟ لما نقول في ظاهر، الظاهر يعني في احتمال اخر، لما تقول ظاهر ده الاحتمال الاعلى، وفي احتمال اخر 70% و30% 80 و20 ده الظاهر، بس الاحتمال في احتمال تاني موجود اقل. فهو هنا بيقول جر الجوار موجود ما انكرهوش لغه، ولكن هو خلاف الظاهر. هل انا ممكن اخالف الظاهر في بعض المواضع ولا لا؟ بقرينة، صح ولا لا؟ ممكن اخالف الظاهر بقرينة. لا، ما ممكن يقول حمسح الى الكعبين. بص سدنة الكلام، يقول والاحاديث الصحاح تدل على وجوب الغسل دلالة لا محيص عنها. فاللي هيقول ان ده جرب الجوار علشان المجاورة، وان كان خلاف الظاهر لكن هو عنده القرائن اللي تخليه يقول كده، اللي تخليه يترك الظاهر. يعني اللي يقول وان كان بابا، انا بأوجه كلامه، مش انا بقول لكم، انا بقول هو يقول كده، وان كان بابا واسعا فهو خلاف الظاهر. يقول لك ايوه ما انا عارف ان هو خلاف الظاهر، بس انا عندي قرائن كتير دلت على ان المراد خلاف الظاهر. واضح ولا مش واضح؟ فهو نعم كلام، الكلام ده سليم، جر الجوار وان كان بابا واسعا فهو خلاف الظاهر، لكن لا يكفي، لا يكفي في مناقشه من يقول بجر الجوار، لانه هو الثاني مقر بكده، احنا متفقين على انه خلاف الظاهر، ولكن عنده من القرائن ما يجعله يخالف الظاهر. لسه كنا بنقول دلوقتي يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه، ما هي ظاهرها ان انت ايه بعد ما تقف في الصلاه، صح ولا لا؟ ده ظاهرها، بس انت عندك من القرائن اللي تخليك تترك الظاهر، اذا قمتم اذا اردتم القيام، فاذا قرات القران فاستعد. طب ما هو ده الظاهر، ان انت بعد ما تقرا شرعت في القراءه تستعيذ بعد ما تشرح في القراءه وبعد ما تخلص القراءه، بس انت عندك قرائن خليتك تترك الظاهر عادي، ليها قواعد وضوابط، مش هيترك الظاهر كده وايه وخلاص، ليها قواعد وضوابط. طيب ايه، عاوز ارتب الكلام شويه. انتوا عايزين الكلام مش مرتب؟ انتوا لسه سمعتوا حاجه؟ لا لسه مفيش كلام اتقال. دلوقتي في قراءتين في وأرجلكم إلى الكعبين، قراءة النصب وقراءة الجر. قراءة النصب بالعطف على المغسولات، بالعطف على المغسولات، وهذا لا إشكال فيه وتوافق السنة. قراءة الجر ظاهرها المسح، ظاهرها المسح، ولكن لكثرة الأدلة التي زي ما هو هنا بيصفها بيقول التي لا محيص عنها، الدل على أن الرجلين الحكم فيهما الغسل لا المسح. ويل للأعقاب من النار وغير ذلك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حاجات كتير دل على كده. فيبقى قراءة الجر اللي ظاهرها المسح محتاجة توجيه، صح؟ طيب ممكن التوجيه ده حاسمه اتنين. ممكن التوجيه ده يتقال لا هي اصلا من المغسولات، ماليش دعوة، ماليش دعوة بحكم المسح، تبقى من المغسولات. وبعدين كمل الجملة، والجر للجوار. وممكن تفرع بقى فرع تاني تقول لا هي هنا جوه المسح، بس مش هتقول ان الرجلين بتمسح، ولكن المراد قول بقى اللي كنت عاوز تقوله من اول ما بدينا، مسح على الكفين وجه غير ذلك. واضح؟ يعني لسه هقولهم بقى، لسه هقول بعض الحاجات، بس خدت بالك من المعنى؟ عاوزك في الكلام كده يبقى مرتب، ان هنا دلوقتي اولا النصب خلصناه، الجر هتقول ظاهرة المسح، طب ما توجيه ده وإحنا أصلا عندنا أدلة كثيرة تدل على أن الحكم في رجلي الغسل. ممكن يتقال لا هي أصلا من المغسولات يبقى الجر على الجوار، وممكن تقول لا هي معطوفة على الممسوح طيب ازاي تبقى معطوفة على الممسوح وفي أدلة في السنة تدل على كده؟ ها، وجه ذلك قال بعض المفسرين أن هذا في المسح على الخف، في قراءة ذكرت الغسل غسل الرجلين وقراءة ذكرت حكم تاني اللي هو إيه؟ المسح على الخفين المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ جميل الكلام ده. طيب في قالوا مسح، خلي بالك كل ده بتكلم جوه المسح، في قالوا مسح ولكن المراد مسح مع الغسل، ايوه الدلك. وساعتها بقى يتفرعوا لمساله فقهيه فيها خلاف بين الفقهاء، هل يجزئ الغسل دون مسح ولا لا؟ مساله فقهيه. يعني لو انا حطيت دلوقتي مثلا حطيت رجلي تحت الحنفيه، بعض الفقهاء يقول لا لازم تمرر اليد مع الغسل، وبعضهم يقول لا يكفي ان انت واحد حطها تحت الحنفيه كروانه فيها ما يحط رجله فيها مثلا او ما شابه، يقول كده ما انت غسلت، يقول لا لازم تمرر يديك على عليها. فهنا يستدل بالمعنى يقول لك يبقى هنا المسح المراد بالمسح معطوف على المسح، مسح مع غسل دلت على دل على الغسل السنه، وهنا المراد بقى مسح ان المسح يكون مصاحب الغسل. وجه في وجه اخر وهو مشار ليه في الحاشيه عندكم تحت ممكن تبقوا تقرؤوه، وذكروا بعض المفسرين ان في اشاره، ده لطيف يعني في لطافه يعني، ولكن يعني ممكن يكون ليس على هذه الدرجة من القوة، يعني إيه إن هو يقول قال المسح المراد الغسل، ولكن ذكر المسح إشارة إلى عدم الإسراف، وغسل الرجلين غسل الرجلين مظنة الإسراف، فلما يتقال المسح كأن ده فيه إشارة إن أن يقلل الماء ولا يسرف، يعني محتمل هو هنا في الحاشية استحسنه جدا، ولكن يعني هو معنى مختلف. اه انا مش بحثه، انا بقول لك بعض التوجيهات بس مهم انك تعرف هي متفرعه من ايه. هذه التوجيهات المقدمات بتاعتها اعتبار ان الرجل تبع المسح، واعتبار ان غسل الرجلين ده ما فيهوش كلام، فعلشان كده بيقولوا الكلام ده. واضحه مش واضحه؟ اقول الكلام ده تاني ولا ايه؟ اقولها تاني؟ قراءة الجار ظاهرها وجوب المسح مع دلالة السنة على وجوبه الغسل. مع دلالة السنة. قصدك المقدمة بتاعتي بيقول كده. ايوه لا، وفي حاجة تانية ان هو بيبص لان هي معطوفة على الممسوحات، معطوفة على الممسوح. هو بيتكلم عن المسح. ايوه بقول الظاهر المسح مع دلالة السنة على وجوبه. الظاهر المسح ده ممكن حد يتأوله بوجه تاني خالص اللي هو بتاع جر الجوار ده، لك لا لا هي شكلها كده ظاهرة كده، لكن هو المراد بيها الغسل تبع اللي فاتت، ولكن جر الجوار ده بره موضوعنا دلوقتي. احنا بنتكلم على اللي بيقول هنا الرجل يعني وامسحوا بأرجلكم، وامسحوا بأرجلكم ايه بقى؟ ممكن حد قال المسح على الخف، ممكن يقال المسح على الغسل. وفي قال ان مسألة الإسراف. طب انا هقول لك قول من باب التنشيط، يعني في قالوا مسح، يعني ايه مسح؟ قال لك ان المسح ان كان في مسح على الرجلين، الرجلين ممكن يجزي فيها المسح، ثم نسخ ذلك بالغسل. ايه رايك في الكلام ده؟ النسخ قلنا الكلام ده النهارده لا يثبت بالاحتمال. ايه ده الكلام غريب؟ ده في احتمال، في احتمالات تانية كتير، النسخ لا يثبت بالاحتمال، خاصة أن الكلام في النسخ في سورة المائدة، مش هقول غلط لأن في نسخ، بس الكلام في النسخ في سورة المائدة صعب جدا. ليه؟ مش بس مدنية، لتأخرها في المدني، لتأخرها في المدني، في دي نزلة في الآخر وجاي، ده الموضوع ده قبل ما تقول نسخ في سورة المائدة محتاج تقف كتير كتير كتير قبل ما تحكم بهذا. يعني رجوع هذا الحديث الإسلام. أيوة بالضبط كده. طيب يعني هو هنا اللي هو ذكر قراءة النصب وذكر قراءة الجر وقال إن ظاهرة كده واعترض على مسألة جر الجوار، وقال الأحاديث راح تدله على وجوب الغسل. كيف وجه قراءة الجر؟ كيف أوجه قراءة الجر؟ هو إذا كان هو معترض عليه. هو قال المظاهر الآية تدل على المسح، لكن عدل عن الظاهر للحديث الصحيح اللي هي النداء. فين التوجيه؟ فين التوجيه ازاي بقى هو؟ فهو قال لك ظاهرة المسح بس السنة بتقول كده، وما عمليش ربط ما بين الاثنين. هو نفسه، انا بتكلم في كلام المفسر نفسه، ما عملش حاجة. هو قال لك ظاهرة المسح، واللي هيقوله جر الجوار يا جماعة الكلام ده ضعيف، بس الاحاديث دلت على كذا. وقف بالظبط. لا مش كده، توقف. هو ما تعرضش لتوجيه، ناقش توجيها معترضا عليه بس. واضح ولا مش واضح؟ إيه لو ألزمنا كل مؤلف يقول رأيه ومحدش قال له حاجة، هو ممكن يكون المسألة لا يستطيع أن يقطع فيها شيء، لا يجزم فيها بشيء. إحنا أصلا متعودين منه رحمه الله إن هو ما بيرجحش شباب. هو ممكن يكون اللي إحنا استغربناه إن هو ناقش حد. طب أنت بترجحش إن الأقوال كعادتك، ولكنه ناقش حد وإيه؟ ثم اللي بيناقش يذكره ترجيحا فلم يذكر ترجيحا. وإن كنتم جنبا فاطهروا. تفضل. لا، لأن هو ممكن يتقال المسح إلى الكعبين فيمسح إلى الكعبين. لو هو مسح زي الرأس يمسح إلى الكعبين. يعني اقتلع أو فكر في المسح ليس له غاية والغسل له غاية، ده من اختلاط صح؟ إزاي المسح ليس له غاية والغسل ليس له غاية؟ يعني المسح لم يرد فيه أن يمسح إلى الكعبين في السنة. ماشي، وبعدين فأصبح الكلمة إلى الكعبين دلالة عند المقتنيات من رجل في المقصولات. السنة لوحدها من غير إلى، السنة لوحدها دلت على أنها في المقصولات، لكن إلى الكعبين بعيد عن السنة ما هو تحتمل أن يبقى مأمور أنه يغسل إلى الكعبين أو يمسح إلى الكعبين. صح؟ طيب، على فكرة الكلام في إلى شبه الكلام في إلى المرافق مثلا. طيب، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، قال فاغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال قد مر تفسيره في سورة النساء، ولعل فائدة التكرار بيان أنواع الطهارة هنا أيضا. وهذا سبق ولا يحتاج، مش محتاجين نعيده ثاني بالتفاصيل اللي ورد في تفسير هذا الموضع. تكرر كما هو في سورة النساء الفرق في ايه؟ في منه، صح كده. الفرق هنا في سورة المائدة فيه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. من دين حقيقي لا لا ما ازاي بني ازاي بني امسحوا جوهكم وايديكم التي هي هو ايه ده غريب بني بتقولوا طب عيد في احتمال تاني ايه فيش كده لا هو احنا الصف ده خلاص بقى معانا بقى طول اليوم ولا ايه ابتدائي كويس منه في مسألة في الفقه، في التيمم، هل يشترط فيما يتيمم به إن هو يعلق منه شيء في اليد عند الضرب عليه ولا لا؟ عارفين المسألة دي في الفقه، هل يشترط لما تضرب إن هو يكون في مثلا لو في تراب إن هو يعلق شيء منه في إيدك ولا من الغبار، ولا لا يلزم ممكن تضرب على سطح لا يعلق منه شيء؟ دي منه. تبعيد استدل بها من يقول بأنه يشترط في الصعيد اللي بيتأمن به ان هو ايه يعلق منه شيء ابتداء ابتدائيه لابتداء الغايه، ها يبقى ساعتها ما عندوش ايه ما عندوش شرط. انا بتكلم على الايه، ممكن يكون عنده ادله اخرى، بس هي هنا ده اشتراط في معنى من اشتراط في معنى من ادى الاختلاف في التفسير، ادى الاختلاف في الفقه. واضحه؟ طيب. ثم يقول تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم بما فرض من الغسل والوضوء والتيمم من حرج، قال من ضيق، ولكن يريد ليطهركم من الإحداث والذنوب. وهذا كلام حسن جدا يجمع به بين الأقوال، إنه ولكن يريد ليطهركم، الطهارة الحسية من الحدث بما شرع لكم. طيب، ولا الطهارة من الذنوب والشرك والمعاصي؟ الاثنين الاثنين، ولكن يريد ليطهركم، قال من الإحداث والذنوب. من أين أتينا بأن المعنيين محتملين؟ عاوز حد يصيب الهدف، ها؟ لا نعم، جزاكم الله خيرا، حذف المتعلق. ولكن يريد ليطهركم، ولم يقل الله ليطهركم من كذا، فيعم كل ما يناسب هذا الموضع. زي ألهاكم التكاثر، التكاثر من الأموال ولا من الدور ولا من الأولاد ولا ولا ولا، يعم كل ده، كل ما يلهي التكاثر منه. جبنا منين العموم؟ من حذف المتعلق. حذف المتعلق يعني ألهاكم التكاثر من كذا، من كذا دي مش موجودة، دلت على إيه؟ دلت على العموم. إن ولكن يريد ليطهركم، شبه إيه؟ شبه الناس اللي شبهه بس مش نفس المعنى يعني، ها؟ ولهم فيها أزواج مطهرة سبقت، فقالوا مطهرة من الأخلاق الرذيلة، من سوء الخلق، من الحيض والنفاس، يذكر حاجات حسية، يذكر حاجات معنوية، مطهرة من كل ذلك، مطهرة من كل ما يسوء. جبناها منين؟ من حذف المتعلق. لم يقل الله مطهرة من كذا ومن كذا، فيبقى محتمل إيه؟ كل ما يناسب المعنى داخل فيها. ولكن يريد ليطهركم، الكلام الذي ذكره حسن جدا، من الإحداث والذنوب، وليتم نعمته عليكم، قال ببيان ما هو مطهرة للقلوب والأبدان عن الآثام والإحداث. لاحظ هنا ما يريد الله بما شرع لكم من هذه الشرائع والأحكام المذكورة أن يضيق عليكم. ختام الآية في بيان الحكم ده فيه إرفاق جميل جدا لما تتأملوا بعض النظر في الأحكام، ودي من فوائد النظر في آيات الأحكام. بعد أنت شفت الحكم هنا وتغسل وجهه واليد لما تبقى فيه جنوب، بعد نظرت الأحكام، إياك أن تظن أيها المؤمن الذي أمر بذلك أن هذه الأحكام تضييق عليك. ما يريد الله ليجعل عليكم بهذه الأحكام من حرج، وإنما شرعها لكم ليطهركم، طهارة حسية وطهارة معنوية، وليتم نعمته عليكم بما هو طهارة حسية ومعنوية. برضو هو أنا بيقول ببيان ما هو مطهرة للقلوب والأبدان عن الآثام والإحداث، مطهرة للقلوب عن الآثام ومطهرة للأبدان عن الإحداث. ولعلكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، قال نعمتي فأزيدها عليكم. طيب، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.